أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم، ولا يزال الكلام متواصلا معكم أحبتي في الله في طرقنا لهذا الموضوع، قصص الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا هو اللقاء الخامس أو الخامس نعم من هذا الشهر، والثالث في كلامنا عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في درس الأمس جملة من الأحداث التي وقعت لموسى صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان خروجه من مدين مع أهله وغنمه التي اكتسبها في مكثه في مدين، عندما تزوج من تلك المرأة الصالحة ابنة ذلك الرجل الصالح وخدمه لعشر سنوات على حسب الاتفاق. ثم قلنا بأنه اشتاق إلى أهله وخرج إلى أهله في مصر وخرج للقاء أهله. ثم عندما ضل الطريق ورأى النور الذي كان بالوادي المقدس طوى بالجانب الغربي من جبل الطور في سيناء، وكلمه الله عز وجل وأوحى إليه وأعطاه آيتين: العصا تتحول إلى ثعبان عظيم، إلى جان، وقلنا الجان هو الثعبان العظيم سريع الحركة. وأعطاه أيضا آية اليد، الآية الأخرى، وهي أنه يدخل يده في جيبه ثم يخرجها تكون أشد بياضا وتتلألأ من بياضها وجمالها. ثم أيضا ذكرنا بأن موسى عليه الصلاة والسلام شفع لأخيه هارون أن يكون نبيا، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لشفاعته فأوحى إلى هارون، فكان أمن أخ على أخيه بهذه الشفاعة العظيمة. ثم أمره الله عز وجل أن ينطلق مع أخيه هارون الذي أوحى الله إليه أن يخرج من مصر وأن يلتقي بموسى في مكان الله أعلم به. المهم، انطلق هذان الرجلان المباركان النبيان الكريمان، انطلق بهذه الدعوة، بدعوة التوحيد، إلى فرعون ليدعوانه إلى دين الإسلام ودين التوحيد، ويطلبان منه أن يرسل معهما بني إسرائيل الذين كان يسومهم فرعون سوء العذاب. أتى موسى عليه الصلاة والسلام إلى قصر فرعون وطرق عليه الباب، ثم قال الجنود: من؟ قال: موسى. قالوا له: أي موسى؟ يعني سنوات طويلة لم يدر في خلدهم أنه موسى الذي كانوا يطلبونه قبل عشر سنوات بدم ذلك القبطي الذي قتله. فقالوا: أي موسى؟ فقال: موسى بن عمران. وهذا حقيقة فيه دليل على قوة موسى وصدعه بالحق، وأنه لا يخشى في الله لومة لائم. دائما تجد صاحب الأسئلة الجريئة موسى صلوات الله وسلامه عليه. لقي آدم في السماء، سأله صاحب أسئلة جريئة، قال: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: أنت أبو البشر؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ ثم جرى حوار معروف في حديث مشهور في الصحيح بين آدم وموسى، حتى قال صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الحوار، قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. أيضا عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، مع أنه عليه الصلاة والسلام مر بالسماوات السبع، وفي كل سماء يرى نبيا، إلا في السماء الثانية رأى ابني الخالة يحيى وزكريا، يحيى وعيسى عليهما السلام، ومع ذلك لم يوقفه أحد عليه الصلاة والسلام إلا موسى في طريق عودته، كما تعلمون من القصة المشهورة في حادثة المعراج. قال له موسى عليه الصلاة والسلام: ما افترض عليك ربك؟ فقال: 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: لقد راودت بني إسرائيل على أقل من ذلك فما استطاعوا، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فاسأل ربك التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله التخفيف، فحط عنه كما تعلمون 10، وفي كل مرة يحط عنه الله تبارك وتعالى حتى أصبحت 5 صلوات في اليوم والليلة. قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال عليه الصلاة والسلام قد استحييت من ربي، وناداه الله عز وجل قد أمضيت فريضتي على عبادي، هي 55 في الأجر، إذ أن الحسنة بعشر أمثالها. إذن في حقيقة الأمر نحن في أعناقنا دين لموسى عليه الصلاة والسلام، أنه كان سببا في هذه المشورة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أشار عليه بأن يخفف الله عنه وعن أمته هذه الصلوات حتى أصبحت 5 صلوات في اليوم والليلة. المقصود أن موسى عليه الصلاة والسلام وكل نبي من أنبياء الله ورسله لكل نبي له شخصية، هناك خطوط عامة وشخصيات في أو يعني صفات عامة يجتمعون فيها جميعهم، صدق وأمانة ووفاء وعفة وطهر إلى آخره، ولكن هناك ثمة صفات تتميز أو يتميز بها النبي عن الآخر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مما تميز به موسى، هذا الذي أريد أن أقوله في هذا الاستطراد، أنه كان صاحب بأس وصاحب قوة وصاحب كلمة يصدع فيها بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم، مثل الفاروق. شلون عمر الفاروق رضي الله عنه؟ يعني ذكرت الفاروق يقفز إلى ذهنك القوة والشدة في جنب الله عز وجل، ليس بطش بالمؤمنين، إنما قوة وشدة في جنب الله عز وجل، حتى قال له صلى الله عليه وسلم ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. فتخيل قد قتل منهم شخصا وهو مطلوب، ويرجع ويخاطب من أكثر الجبابرة جبروتا وطغيانا وتكبرا وظلما وبطشا وفتكا بعباد الله المؤمنين، فرعون قبحه الله ولعنه. ليس هذا فقط، بل جاءه ليدعوه ليترك دينه وما هو عليه من ادعاء الألوهية والربوبية من دون الله، يدعوه إلى أن يوحد الله الأحد، إلى أن يوحد الله الواحد الأحد. فيعني أمر صعب، ومع ذلك لا يسع النبي والرسول عليهم الصلاة والسلام لا يسعه إلا أن يلتزم بأوامر سيده، والله عز وجل قد وعده، والله لا يخلف الميعاد، وعده بأنه سيحفظه وسينجيه وسينصره، وهذا الذي وقع. أتى موسى وهارون، طرق الباب، موسى بن عمران دخل على فرعون، على هذا الطاغية، فدعاه إلى الله تبارك وتعالى، دعاه إلى الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. كلم موسى عليه الصلاة والسلام، هو وهارون، كلم فرعون وطلب منه إن لم يرد أن يؤمن بالله العظيم وأن يوحد الله فلا أقل من أن يرسل معهم بني إسرائيل. طيب اشتبه فيهم بني إسرائيل، هم قومنا، أرسل معنا بني إسرائيل وحررهم من عبوديتك ومن بطشك واستبدادك، لأنه كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني جعلهم كالخدم، استعبدهم، يستعملهم في الأعمال الشاقة، هو وقومه الأقباط. قال الله تبارك وتعالى مبينا هذا الحوار الذي جرى بين موسى وهارون من جهة وفرعون وقومه من جهة أخرى. عندما طلب موسى وقال موسى هذه الدعوة لفرعون، ماذا كان إجابة فرعون؟ قال فرعون: قال ألم نربك فينا وليدا، تذكر أنت عندما ربيناك في قصرنا وليدا لسنوات طويلة تأكل وتشرب وتنام وتخدم، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني أنت فعلت، يذكره ويمن عليه هذا الخبيث، والمنة لله ليست لهذا الخبيث المخبث. وش عنده يملك فرعون عشان يمن على الناس؟ ما عنده شيء، لا هو ولا غيره. الملك ملك الله والمال مال الله سبحانه وتعالى، وجميعنا عبيد لله تبارك وتعالى. حتى المال الذي في يدك وفي يدي مهما تعبت في تحصيله ومهما بلغت ثروتك، في حقيقة الأمر أنت وأنا لا نملك شيئا. بدليل قال الله تبارك الله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وآتوهم من مال الله، مو من مالك ولا من مالي، من مال الله، أضاف المال لله، فهو المالك على الحقيقة وهو المدبر على الحقيقة. وإنما هذا المال لا تفرح به كثيرا، الله عز وجل استودعك إياه في هذه الدنيا ليرى كيف تصنع به. فمن هذا الخبيث بهذه المنن التي هي ليست له، فقال موسى عليه الصلاة والسلام: قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. أنا لم أكن راغبا في قتل ذلك الرجل كما ذكرنا في درس ماضي، إنما وقع قتله بقضاء الله وقدره، ما قصدت قتله. ثم قال: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، أي أوحى إلي، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يقول له موسى: يعني ترى أذيتنا، ربيناك وعطيناك ووكلناك، طيب وبعدين؟ يعني كونك أحسنت إلي بعض الوقت هل يعني ذلك أن تستعبد قومي؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. طيب لا أنكر أنك أنفقت علي، لا أنكر أنني عشت في بيتك ومع زوجتك الكريمة لسنوات، لا أنكر ذلك، ولكن هل يسوغ لك ذلك كله أو كله أن تستعبد بني إسرائيل، تستعبد قومي، وكأنك تستقصي وتأخذ الثمن من قومي باستعبادهم واسترقاقهم؟ هذا غير منطق، مو منطق هذا. فقال له الله تبارك وتعالى، واستمر كما قلنا موسى عليه الصلاة والسلام في دعوة أو في مناقشة ومجادلة موسى عليه الصلاة والسلام، فبين له أو سأله فرعون، قال: وما رب العالمين؟ شوف الآن بدأ يدخل كما يقال في الجدال البيزنطي، صفصطه، الصفصطة الكلام الفاضي، يهذري. يعني بعض الناس سبحان الله، يعني لأنه وللأسف تأخذ العزة بالإثم، الأمر واضح أنه مخطئ، خلاص قل مخطئ، وش يضرك؟ قل والله أخطأت واستغفر وتوب، وإذا كان الخطأ يتعلق بحق الآخر استسبح وانتهت القضية، بسيطة يعني، هذا خلق المؤمن. أما الإنسان يتكبر على الحق ويتعالى على الحق فإنه سيورد نفسه الموارد، وسيكون كمن يمشي في طريق فكلما خرج من حفرة يسقط في أعظم منها، مع أنه كان في البداية يغير الطريق ويمشي في الطريق الصحيح. أخطأ تعتذر تستغفر الله وانتهت القضية، أنت معصوم من الخطأ يعني. فهنا فرعون بدل من أن يؤمن بالله العظيم دخل في هذه الأسئلة البيزنطية التي لا طائل من ورائها، وهو يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء. قال: وما رب العالمين؟ سبحان الله، وهل هذا السؤال، وهل مثل هذا السؤال يسأل؟ من أنت حتى تقول وما رب العالمين؟ من أنت أيها الحقير فرعون؟ أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين الأولى والثانية تحمل في أحشائك العذرة. من أنت؟ أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين، على أي شيء تتكبر أيها الإنسان؟ فقال وما رب العالمين؟ قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني هذه السماوات بشمسها وقمرها وأفلاكها ونجومها وكواكبها، لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل، ما في تصادم ما في تضاد، وكل في فلك يسبحون. وهذه الأرض المبسوطة الممدودة، وهذه العوالم الكثيرة في البحار والصحراء وغير ذلك مما لا نعلم، من الذي أوجده؟ حضرتك يا الخبيث المخبث، أنت الذي تعجز عن خلق بعوضة، فضلا عن إيجاد هذا الكون العظيم المتقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا الكلام ينفع منه، ينفع الموقن المؤمن، أما غير المؤمن ما ينفع الكلام هذا. قال لمن حوله ألا تستمعون. والآن حرج، الآن خلاص وضع في لأن يعني أقام عليه حجة من نفسه، كما قال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، عندما قال أنا ربكم الأعلى. يعلم فرعون علم اليقين في قرارة نفسه أنه كاذب، يعلم دون شك أنه كاذب، ولذلك قال الله أصدق القائلين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فقد جحد بلسانه، أما في قرارة قلبه هو موقن ويعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله وأنه ليس بإله، بدليل كما سنذكر عندما أهلكه الله عز وجل حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما ينفع هذا الإيمان. فالمقصود أنه الآن، لأن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا الجواب الذي فيه حجة دامغة، رب السماوات والأرض، السماوات والأرض موجودة قبل أن تخلق أيها الحقير، إذن قطعا أنت لست بإله، ولست أنت الذي خلقت السماوات والأرض. فكان جوابا مختصرا وحجة دامغة، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا عجب، فهذا من ذريته، ذرية بعضها من بعض عليهم الصلاة والسلام، كما قال إبراهيم لذلك النمرود، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يلا ورنا ورنا مراجلك يا الخبيث المخبث. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا عندما أحرج هذا الخبيث وأسقط في يده، أراد أن يدخل من حوله في هذا النقاش عله أن يظفر بحجة بدليل يغلب موسى، فقال لوزرائه الذين هم على شاكلته، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ثم مش قاعد يقول هذا صلى الله عليه وسلم؟ قال، أعاد موسى، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم قال على سبيل التهكم: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون. هذه العادة، مجنون، ساحر، الآن شوي حرفوها: إرهابي، متشدد، عنصري، طائفي، وهابي. قل ما تقول، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: ولا نترك ما نحن عليه أي من الحق لشناعة شنعت. مو كل واحد يصرخ عليه ويهوج بوجهك تترك، لا تترك اللي عندك، أنت على حق ليقول عنك ما يقول، وهابي ناصبي، قل قل تبي فيضر، هذا لا يقدم ولا يؤخر، يبقى الحق حقا ويبقى الباطل باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهنا بدأ يتهكم، يعني بدأ بالحرب النفسية، مجنون ساحر مبتدع أتى بدين جديد، مثل هذه التهم تشكل حرب نفسية وتنفر عامة الناس الذين يعني لا يقفون مع حقائق الأمور. استمر موسى عليه الصلاة والسلام، وفي هذا درس عظيم أحبتي في الله، أنه لم يلتفت إلى هذه الترهات وهذه الشنشنة التي تكون من فرعون. ثم قال له فرعون: عندك آية؟ طيب أنت تقول لك رسول عليه الصلاة والسلام، عندك آية دليل أنك رسول؟ هذا السؤال حق، لا شك هذا السؤال حق، والله عز وجل اقتضت حكمته أنه يؤيد كل رسول بآية، يعني بمعجزة تبين صدقه حتى يسد الباب على كل مدع كاذب. فقال نعم، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أخرج اليد وهو كما قلنا موسى عليه السلام آدم، آدم يعني أسمر، أسمر اللون، فيدخل يده في جيبه ثم يخرجها تكون كفلقة القمر تشع بياضا ونورا، ثم إذا عادها في جيبه مرة أخرى وأخرجها رجعت كما كانت، معجزة من الله تبارك وتعالى الذي لا يجوز شبهه في السماء. عندما رأى هذا الخبيث المجرم الطاغية فرعون، رأى مثل هاتين الآيتين من موسى عليه الصلاة والسلام، كأنه وجد مخرجا، فقال: بس إذن أنت ساحر، ما تصنعه الآن تتحول العصا إلى ثعبان وإلى جان، و يعني تخرج يدك التي كانت سمراء تخرجها بيضاء يشع نورها كفلقة القمر، إذن هذا عمل السحرة، وكما قلنا كان السحر منتشرا في زمانه. فدعاه موسى، دعاه فرعون وقال: أنا كذلك سأتيك بالسحرة الذين هم يعملون في دولتي، ونرى أي الساحرين يغلب ويظهر على الآخر. فقال موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، يعني فرعون، وقال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال لموسى: خلاص إذا نتبارى، نأتي بسحرتي وأتينا بسحرك أنت لنرى من الذي يظهر، اجعل موعدا يا موسى. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: قال موعدكم يوم الزينة، هذا يوم عيد من أعيادهم يحتفلون به في زمانهم، وهو يعلم موسى طبعا لو كان يعيش بينهم هم قومه، فيعلم أيامهم وأعيادهم ومناسباتهم، فيعلم أن هذا اليوم يوم الزينة، يعد عيدا كبيرا ومهرجانا مشهودا في مصر. ثم قال: وأن يحشر الناس ضحى، قال يوم عيد الزينة اللي هو العيد الأكبر عندهم يجتمع جميع الناس أو غالب الناس، ثم قال: والموعد تحديدا الضحى. قال العلماء: اختار هذا الوقت ضحا حتى لا يكون هناك ظلام يعمي على البعض، حتى يعني تكون فضيحتهم على رؤوس الأشهاد في عز النهار كما نقول. فعلا جاء هذا اليوم، وقبل أن يأتي هذا اليوم أخذ فرعون الخبيث يرتب له ترتيبا، فأجلب بخيله ورجله ودعا السحرة يأتونه من أطراف البلاد، فاجتمع عنده عدد كبير من السحرة. ليس هناك نص فيما أعلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعول عليه ويعتمد عليه في بيان أو في اعتماد عدد السحرة، ولكنهم الرواية مختلفة المنقولة عن أهل الكتاب، وأعداد كثيرة، يعني منهم من أوصلهم إلى 70,000. فالمقصود أنه جمع غفير من السحرة جاءوا في هذا اليوم المشوت يوم الزينة، وأتى فرعون بعد أن وضع كرسيه، وأتى بموكبه وبجنوده وبنوده وحشمه وخدمه، وخرج الناس عن بكرة أبيهم، وجاء موسى صلوات الله وسلامه عليه مع أخيه هارون، ثم أتوا السحرة وخيروا موسى. عندما أتوا السحرة حذرهم موسى عليه الصلاة والسلام ووعظهم كما قال الله عز وجل، فتولى فرعون، يعني بعد أن قال له موسى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون، خلاص يدبر هذا الأمر ويجهز ويعد العدة كما قلنا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى عندما اجتمعوا في هذا اليوم العظيم قبل أن تبدأ هذه المباراة وهذا التحدي بين ركب الرحمن وركب الشيطان، أراد موسى وكأنه يقذف آخر سهم في جعبته، فأخذ يعظ السحرة يعظوا، فقال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، يعني يمحقكم يستأصلكم، قال فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. عندما قال موسى هذا الكلام وكان كلامه مؤثر وكان لهذه الموعظة أصداء جيدة في صفوف السحرة، فتنازعوا بينهم أمرهم، يعني اختلفوا قبل أن يبدأ هذا التحدي وهذه المباراة. منهم من يقول يؤيد كلام موسى ومنهم لا يؤيد كلام موسى، فهذه الموعظة يعني خلخلت الصف، صف السحرة. ثم نادى مناد فيهم من السحرة الذين لا يزالوا على تأييده لفرعون، قالوا إن هذان لساحران، يعني موسى وهارون عليهما السلام، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، ما أنتم عليه من عبادة فرعون هذا الخبيث، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قال لهم موسى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. شايك موسى من يبدأ، أنت تلقي عصاك أم نلقي؟ فقال موسى قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم، كانت معهم حبال وعصي، رموها في الأرض، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا هو السحر التخييل. السحر نوعان، سحر التخييل وسحر له حقيقة وتأثير. سحر التخييل الأشياء لا تتغير، وإنما التي تسحر الأعين وليس الأشياء، يعني يلقي هذه العلبة مثلا لا تتغير لكن تسحر الأعين، فيخيل إليهم أنهم يشاهدونها أمرا آخر. وهذا الذي وقع من سحرة موسى أو من سحرة فرعون. أما سحر التأثير فهو لا يؤثر على الأبدان، فهو يمرض ويتعب وقد يقتل، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا وقع منهم سحر التخييل، فألقوا حبالهم وعصيهم ثم سحروا أعين الناس واسترهبوهم بطلاسم شيطانية خبيثة، فخيل للناس أنهم يرون هذه الحبال وهذه العصي أنها ثعابين تتحرك، فهاج الناس واضطربوا وخافوا وفروا. ثم قال الله عز وجل لموسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، عندما رأى هذه العصي تحولت إلى ثعابين وقلنا ألوف مؤلفة قد تصل إلى عشرات الألوف، لا شك أنه منظر مخيف. فأوجس بنفسه خيفة موسى، خوف فطري بشري. فقال الله عز وجل: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقى موسى عصاه فتحولت بإذن الله عز وجل إلى ثعبان كبير ضخم مخيف فظيع، حركته سريعة، فالتقم بسرعة رهيبة جميع هذه العصي والحبال التي يخيل للناس أنها تحولت إلى ثعابين وإلى حيات بهذه السرعة. ثم قال الله عز وجل: إنما صنعوا كيد ساحر. أين كيد الساحر من كيد الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. في هذا دليل واضح على عدم جواز الاستعانة بالسحرة، حتى وإن كان المقصود من الاستعانة بهم فك السحر، إن هذه جرت وطرحت قبل سنوات ومن أحد الفضلاء والأخيار، ونقل في ذلك بعض الآثار عن السلف أنهم يجيزون لبعض الذين ابتلاهم الله عز وجل بالسحر، يعني هو مسحور وعجز، يعني استخدم الرقية الشرعية أو كذا بزعمه أو على زعمه يقول أنني عجزت، فيذكرون بعض الآثار التي تجوز لمثل هذه الحالات أن يستعين بساحر ليفك سحره، وهذا باطل لا شك في بطلانه. تقول: طيب، جاء عن بعض الأخيار. وين جاء بعض الأخيار؟ كل يؤخذ من كلامه ويرد. آية صريحة واضحة: ولا يفلح الساحر. الله عز وجل يقول لا يفلح، وانت تقول يفلح؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا يفلح، نفى عنه الفلاح أبدا، هذا حرام لا يجوز. والساحر لا يستطيع أن يعمل السحر أو أن يفك السحر إلا بعد أن يستعين بالجن والشياطين من دون الله عز وجل. لذلك هذا حرام بل كفر لا يجوز. إنما السحر ينشر، والنشرة هي فك السحر، قد تكون محرمة وقد تكون جائزة. المحرمة أن يفك السحر بسحر مثلي، وهذا حرام لا يجوز بل قد يصل لحد الكفر. أما فك السحر بالرقية الشرعية بالأذكار النبوية والآيات القرآنية والأدعية المشروعة فهذا جائز، وهذا الذي حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد أن وقع هذا الأمر من موسى عليه الصلاة والسلام والتقطت عصاه التي صارت حية ثعبانا عظيما، العصية والحبال الحيات التي تظهر للناس، هنا خر السحرة ساجدين لله رب العالمين. قالوا: آمنا برب موسى وهارون. ظهر لهم الحق كفلق الصبح أن موسى على حق، وأنه رسول النبي، وأن هارون كذلك رسول النبي من عند الله عز وجل، وأن ما هم عليه حق، وما يعني ما عليه موسى وهارون حق، وما عليه فرعون وقومه يعد من أبطل الباطل. هنا أيضا أيها الإخوة، قبل أن تفوتني أيضا فائدة، يعني كما قلنا نذكر هذه الدروس الفوائد والعبر، اذكرها على وجه العجالة. فائدة: أن الداعية إلى الله تبارك وتعالى ينبغي له أن يكون موسوعيا صاحب أفق منفتح، له مداخل على الناس، لأن الناس يختلفون في مشاربهم واهتماماتهم، يختلفون، مو كل واحد تستطيع أن تقنعه بالدين الله عز وجل بموعظة، بعضهم قد يتعظ بموعظة تذكره بالجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه فيتعظ ويتوب، الآخر لا تؤثر فيه. تريد أن تدعو غربيا مثلا، شخص أجنبي إلى الإسلام، ما يفهم عندما تقول له آخرة وجنة ونار وقبر، ما يفهم، لكن يحتاج أن تخاطبه خطابا عقليا بحتا. و ولذلك ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي في القرآن قد أثر تأثيرا عظيما، وكان فتحا مبينا، عشرات مئات إن لم نقل ألوف البشر دخلوا في دين الله عز وجل بسبب مثل هذه الأمور. رجل كان قسيسا وكان عنده يعني صديق مسلم، فتناقش معه في يوم من الأيام، ولكن هذا يعني مصر على دينه لم يهتدي، نقاش العادي. ثم سبحان الله قام هذا المسلم وأهدى هذا النصراني، أهداه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم، لا نقول القرآن مترجم، ترجمة لمعاني القرآن. يقول هذا النصراني: أخذته ثم فتحت المصحف، فتحت هذا نسخة الترجمة معاني القرآن الكريم، فتحته بشكل عشوائي يعني دون تدبير، فتحته وإذا تقع عيني على قول الله تبارك وتعالى في سورة القمر، بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر. قرأ طبعا ترجمة وما يفهم العربي، قرأ الترجمة قال: شو الكلام، استغفر الله العظيم، شو الكلام الباطل أو الكلام الفاضي، القمر انشق مباشرة سبحان الله، كان لهذا الأمر يعني عائق وجدار أن يكمل، فأغلقته ووضعته على في الرف. يقول سبحان الله، وتمضي سنوات. كنت جالس يقول في يوم من الأيام وأنا أشاهد الفضائيات، أظن القصة في أمريكا إن تخني الذاكرة، يقول: وإذا ببرنامج يتكلم مع أحد العلماء الفلك، ثم يقول هذا العالم في التلفاز، يقول: وقد اكتشفنا مؤخرا بواسطة الصور التلسكوب التلسكوبية الكبيرة هذه، اكتشفنا أنه هناك حاجز غازي بين فلقتي القمر أو في وسط القمر، مما يدل أن هذا الجرم في يوم من الأيام انفلق ثم التحم مرة أخرى. يقول هذا فقفزت من هذا الكلام، هذا بعد مو واحد مخرف، هذا عالم، يقول: وقفز إلى ذهني مباشرة تلك الآية، فذهبت إلى الرف وأخرجت ترجمة معنى القرآن الكريم وعدت أقرأ، ثم هداني الله تبارك وتعالى دين التوحيد. وعلى هذا فقس، حتى بعض الدعاة يقول هذا من الطرفة، يقول إن إخوان الباكستانيين أظن في منطقة مانشستر في بريطانيا معروفة، في باكستانيون كثر يعني، فدعا واحد النصارى إلى العشاء عندهم أو الغداء، وصنعوا له طبعا معروف طعام باكستانيين في البهارات والشيء الزين، يعني تاكل غصب يحرقك بس تاكل تستلذ. سبحان الله، بعد هذه العزيمة أو الوليمة أسلم هذا الرجل. سؤال: لماذا؟ قال: إيش يعني، ما هو السبب في دخولك دين الإسلام؟ قال: أعجبني هذا الطعام. شوف، لاحظ، شوف تفكير. قال: أعجبني هذا الطعام وقلت: لا يصنع هذا الطعام إلا من كان على دين الحق. طيب شو علاقة الطعام دين الحق؟ هكذا أسلم، ما عندنا مشكلة إن وكلة برياني وكلة، المهم أن يسلم، طالما أن الوسيلة مشروعة ومباحة لا يهم. فلذلك أقول، حتى أذهب بعيدا ونعود إلى قصة موسى، هذه فائدة، أن موسى دخل عليهم من هذا الباب الذي يفهمونه، وسخر الله له هذه المعجزة فآمنوا، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. طبعا هنا يعني لك أن تتخيل، فرعون أتى بهم ليعينوه، الآن أعانوا عليه، فهنا هددهم وقال: آمنتم له قبل أن آذن لكم. شوف الخبيث، يعني حتى في إيمانهم يريد منهم أن يستأذنوه. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ألم أقل لكم أن الإنسان إذا استكبر على الحق فإنه يعيش في عماية وغواية، ويبدأ يطرح أسئلة خبط عشواء، يتخبط. يعني هذه التهمة، أنت تعلم أكثر الناس يا فرعون أنها باطلة، كيف تقول أن موسى هو كبيرهم وموسى أول مرة يشوفهم، ولكنها كما يقال تهم معلبة لأهل الحق. قال: فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تهديد جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع، يعني على جذوع النخل، لأن يعني في اللغة العربية أحرف الجر تتناوب. أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء سبحانه وتعالى. فصلبهم وهددهم وأجلب عليهم بجنوده وبنوده وحرسه بطش من هذا الجبار، فما كان من الرد، فما كان رد هؤلاء المؤمنين بلحظات. سبحان الله، انظروا إلى ثمرة الإيمان إذا خالطت بشاشة القلب. انظروا إلى الإيمان إذا استقر في سويداء القلب ماذا يفعل بصاحبه. قبل دقائق بل ربما ثواني جاءوا مؤمنين بألوهية فرعون وربوبيته، وجاءوا ناصرين له أعداء لموسى، الآن يتحولون لنصرة موسى وأخيه فرعون أعداء على فرعون، يؤمنون بالله رب العالمين. فما كان منهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أنهم قالوا هذه الكلمة، قالوا عندما هددهم، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. جاء في بعض الآثار، والعلم عند الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى عندما سجدوا، هم قلنا سجدوا وقالوا آمنا برب موسى وهارون، عندما سجدوا أراهم الله عز وجل قصورهم وهي تشيد وتبنى لهم في جنات النعيم، والله على كل شيء قدير. فكان هذا لأن الله سبحانه وتعالى لسابق علمه يعلم أنه سبحانه وتعالى بعد هذا السجود سيهددهم فرعون ويتوعدهم فرعون، فيحتاجون إلى ثبات، وربما الإنسان يضعف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، أن ممكن تلقى وتفر، وفرارك حينئذ كبيرة من كبائر الذنوب. فسل الله السلامة دائما. فأراهم الله عز وجل هذه الآية كما قال الله سبحانه وتعالى: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، رأينا هذه الآية ما يعد لنا في جنات النعيم، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وش اللي يفرق المسلم والمؤمن بينه وبين الجنة؟ الموت بس، بس تخرج الروح دخلت الجنة إذا كان مؤمنا من أهل، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم، فقط بينك وبين الجنة الآن أن تخرج روحك. إذا خرجت روحك وأنت من أهل الإيمان والتوحيد دخلت الجنة، ستعيش في حياة برزخية هنيئة في روضة من رياض الجنة، صلى الله عليه وسلم وإياكم من أهلها. إذن ثبتهم الله عز وجل وأصروا على مواقفهم. قالوا: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. جاء عن بعض السلف كالمعلق على هذا الأمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبيد بن عمير، قال: كانوا، يعني السحرة، كانوا من أول النهار سحرة فجارا، فصاروا من آخره شهداء بررة. يعني كانوا سحرة فجرة، صاروا في آخر النهار شهداء بررة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قتلهم، بطش بهم فرعون، نكل بهم، بل هم فرعون الخبيث أن يقتل موسى عليه الصلاة والسلام، وهم بأن يبطش به. قال الله تبارك وتعالى عندما انتهى هذا الموقف وظهرت هزيمة فرعون على رؤوس الأشهاد وظهر الحق الذي مع موسى وآمن السحر وبطش بهم، انفض هذا المجلس وعاد فرعون إلى قصره، جمع مستشاريه ليرى ماذا يصنع في هذا الأمر. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ يحرضونه على قتل موسى. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها ومن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الآن أصبحت المواجهة سافرة، وأصبحت المواجهة مباشرة، تقتيل وتعذيب في وضح النهار لبني إسرائيل ولكل من يؤمن بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام. اشتد الأمر، أرسل الله تبارك وتعالى سخر الله تبارك وتعالى رجلا من آل فرعون وهو ابن عم فرعون، وكان مؤمنا موحدا يؤمن بموسى ولكنه يكتم إيمانه، فقال وهو في حاشية فرعون والجميع يؤلبون فرعون على موسى: تكلم هذا الرجل، وهو الذي يسميه العلماء مؤمن فرعون أو مؤمن آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وش ذنب موسى؟ شو سوالكم موسى؟ تقتلون رجل فقط ذنبه أنه يقول ربي الله. وهذه قالها من؟ أبو بكر رضي الله عن أبي بكر الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، بأبي هو وأمي رضي الله عنه وأرضاه، قالها عندما تكالب كفار قريش بمكة على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى أبو بكر مسرع وهو يبعد هؤلاء المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إيش ذنبه؟ سوالكم؟ فقط يقول ربي الله رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو على منبر الكوفة في خلافته كان يذكر المسلمين بهذه الحادثة ثم يذكرها ويبكي في آخرها رضي الله عنه وأرضاه، من محبتي للصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. فقال هذا الرجل هذا الكلام يدافع عن موسى، ثم قال: وقد جاءكم بالبينات، طلبت بينات أعطاكم بينات، جابكم معجزات، وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به. يعني فكروا ويقول لهم: أين عقولكم؟ ليش تذبحونه؟ إذا كان كاذب فعليه كذبه، ما راح يضركم، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به، هو يتوعدكم إن لم تؤمنوا سيهلكم الله بعذاب، إذا لا مصلحة لكم على الحالين في قتله. قال الله عز وجل وهو يعظهم: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اسمع مني طلع مني ما في، ختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره غشاوة، ما في، خلص لن يهتدي. فقال بينهي المجلس لأن في ناس الغالب مأيدين قتل موسى، هذا الآن نصب نفسه محامي، شاف اللغط قال يبا صك الموضوع، ما أريكم إلا ما أرى، انتهى، قرار تم، خلاص دكتاتورية، تفرد، بركزية، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم سبيل الرشاد، وكذب هذا الضال المضل. فرعون يهدي البشر لسبيل الرشاد؟ سبحان الله، سبحان ربي. هم بقتله ولكن كما قلنا عصمه الله عز وجل وحفظه الله سبحانه وتعالى. نختم هذا اللقاء بذكر أمرين اثنين حتى نختم. من جملة تهكمه فرعون واستهزائه بموسى، قال لوزيره هامان: ابن لي صرحا، لأن موسى كان يقول لهم رب السماوات والأرض، أين ربك؟ فوق السماء مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى. فهذا من باب تهكمه هذا الخبيث الرعديد، قال لهارون لوزيره، قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، يعني قصر، لعلي أبلغ الأسباب الأسباب يعني أبواب السماوات، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. خسئت، خسئت يا عدو الله، أنت الكاذب وهو الصادق موسى عليه الصلاة والسلام. فصنع له من الآجر، والآجر هو الطين المحترق، صنع له قصرا ما عرفت الدنيا إلى ذلك الوقت مثله وفي ارتفاعه، يعني ناطحة سحاب. فصعد هذا الخبل المجنون على هذا القصر يظن أنه يريد أن يمس السماء وأن يفتح الأبواب. خبل، أين أنت والسماء؟ في أثر عبد الله بن عباس: بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وفوق السماء السابعة الماء من أسفله إلى أعلاه 500 عام، وفوق هذا كله عرش الرحمن قوائمه العظيمة التي لا يقدر قدرها إلا الذي خلقه، كرسيه سبحانه وتعالى وهو موضع قدمي الجبار جل في علاه، وسع السماوات والأرض، السماوات والأرض بما فيها كالحلقة في فلا. روح البر قط 100 فلس، شو تشكل 100 فلس للبر؟ لا شيء. ونسبة الكرسي للعرش كحلقة في فلا. وهل خبل يريد أن يصل بهذا البرج إلى السماء؟ ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بعد ذلك الموقف قبل الأخير حتى نختم، الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة أبدا، لحكمته، لرحمته، لحلمه سبحانه وتعالى. يعصونه يحلم عليهم، يعصونه يسترهم، يعصونه ينعم عليهم، وهكذا. ربما يعطيه إنذارين ليتعظ ليرجع، ثم إذا أخذه واستوفى معاذيره أخذه أخذ عزيز مقتدر. فالله سبحانه وتعالى أقام الحجج وليس الحجة، حجج على فرعون وقومه، ابتداء بدعوة موسى وبالعصا وباليد وغيرها. أرسل الله عليهم آيات، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى 9 آيات، 9 آيات، 9 معجزات: العصا واليد ما ذكرنا، والسنين، والمقصود بالسنين سنوات القحط والجدب التي أصابت الناس في زمانهم، لأن الآيات تارة تكون بالترغيب وتارة بالترهيب. الآية الرابعة: نقص من الثمرات، لا يكادون يجدون ورقة شجر ولا ثمرة ولا حبة زرع. ثم الطوفان والجراد والقمل والدم والضفادع. 9 آيات. في كل آية يبتليهم الله عز وجل، ثم يقولون لموسى، يأتون مسرعين باكين: يا موسى ادعو لنا ربك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. شو تبينا؟ نؤمن نؤمن، تبي بني إسرائيل نعطيك إياهم، لكن ادعو الله أن يكشف عنا هذا العذاب. فإذا دعا موسى ربه كشف الله عنهم العذاب، نكثوا عهودهم وعادوا إلى ما كانوا عليه. 9 آيات. انظر إلى الحليم سبحانه وتعالى. طبعا الطوفان جاءهم طوفان، وهو يعني استمرار انهمار المطر وفيضان النيل والأنهار، وهذه مصيبة، فوقعوا في بلاء عظيم، فطلبوا من موسى، فدعا الله رفع عنهم هذا البلاء. ثم عادوا وكذبوا، ابتلاهم الله عز وجل بالجراد، والجراد معروف حشرة تؤكل. بعض الناس يقول كيف تؤكل؟ لا تؤكل، ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا الجراد يتغذى على العشب، مو نفس مثلا الصراصير وكذا، لا تتغذى العشب، بل هو يعد من الأكلات اللذيذة عند كثير من الناس، يعني شهوة يشتهونه. فإلى يومنا هذا يأكلون الناس، يعني بعض الشباب الحلوين الصغار يمكن ما جربوا الجراد، أنا ما جربته ولا أحب أن أجربه، عرفت كيف؟ هو عموما لي أسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكله أو لم يأكله، عافته نفسه، كما أنه عليه الصلاة والسلام عافت نفسه الضب، لأن الضب لا يعرف في بلاد الحجاز، الضب يعرف أين؟ في بلاد نجد، في بلاد نجد الضب يعرف، لكن الحجاز ما يعرف الضب، فما كان يعرف في بلادهم، فوضع على مائدته فعافته نفسه لم يأكله، ولم يقل أنه حرام. كذلك لم يكن يأكل صلى الله عليه وسلم، يعني كان يكره أكل الثوم والبصل والكراث، لأنه يناجي ربه تبارك وتعالى. فالشاهد أنه كونه يكره شيء لكن ليس محرما، فأرسل الله عليهم الجراد، والجراد مصيبة، الجراد إذا أتى بأعداد هائلة، وكانت هذه البلاد بلاد زراعية يعتبر كارثة، فأتى على جميع المحاصيل ولم يترك لهم ورقة، ولم يترك لهم ثمرة، ولم يترك لهم حبة، فوقعوا في ضنك، ولا يزال الجراد في ازدياد والبلاء في ازدياد، حتى دعا موسى ربه فرفعه ثم عادوا إلى كفرهم. ابتلاهم الله عز وجل بالقمل. القمل بعض أهل العلم يعني يقولون بأنها القمل، نسمي احنا بالقمل باللغة الدارجة اللي يكون في الشعر، وهذا مؤذي، على أن طائفة أخرى من أهل العلم يقولون القمل، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، القمل بتشديد الميم هي النملة الصغيرة الصفراء، فابتلاهم الله عز وجل بجيوش هائلة مجيشة من القمل، دخلت بيوتهم، بيوتهم، على فرشهم، في أوانيتهم، في طعامهم، في ملابسهم، على أبدانهم، أبدا، في كل مكان، وهي مؤذية. شوف سبحان الله بهذه الأمور البسيطة كيف يتكدر عيشك أيها الإنسان. وصدق من قال عن الإنسان الذي تقتله شرقة وتؤذيه بقة، بقة تقرصك تسوي قصة، وهي بقة شرقة ماي أو شرقة بريج تعيشك يوم مكدر ضعيف. ثم دعوا طلبوا موسى فدعا الله عز وجل فرفع عنهم القمل، ثم عادوا إلى كفرهم، ابتلاهم الله عز وجل بالضفادع. الضفادع معروفة، الضفدعة، هذه الضفادع التي ابتلاهم الله عز وجل أيضا بجيوش من الضفادع، قالوا قال المفسرون إلى درجة أنه إذا فتح أحدهم فمه ليتناول لقمة قفز ضفدع في فمه، على آنيتهم، في طعامهم، على فرشهم، ضفادع في ضفادع، حياتهم مضفدعة. فأيضا عاشوا في ضنك من العيش، طلبوا من موسى، دعا الله عز وجل رفع الله عنهم هذه الضفادع. إذن توبوا، آمنوا، الله يأخذكم، ماكو فايدة. عادوا إلى كفرهم وعنادهم، ابتلاهم الله عز وجل بالدم. وهذه آية عجيبة غريبة، النيل باق على حاله، فإذا يعني ما إذا أتى أحدهم وأراد أن ويعني غرف دلوا منه ليشرب، بمجرد أن يملأ دلوه ينظر في الدلو تحول هذا الماء الزلال إلى دم عبيط. الدم العبيط يعني الدم المسفوح الجديد بين قوسين الفريش، هكذا يرد ماء يأخذ يتحول دم عبيط. ليس فقط النيل، جميع الأنهار، جميع العيون، جميع الآبار، فتنقص عيشه. وفي كل هذه الآيات القمل والضفادع والدم والطوفان والجراد، جميع هذه الآيات تصيب فرعون وقومه، أما موسى وبنو إسرائيل لا يصيبهم شيء. يروحون النيل يشربون ماء عادي، هذا راك يسحب ماء يطلع دم، بيتهم هم عايشين، الضفادع تتقافز بينهم وهم يعيشون بنو إسرائيل في رغد من العيش. آية من الله عز وجل ابتلاهم، وبعد كل آية يكفرون بالله عز وجل.